ما هو واجب. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، مقر عملي يبعد 250 كيلو وأذهب إلى العمل يوما أو يومين أو ثلاثة فأقصر في الصلاة، فما رأيكم وما رأي فضيلتكم في من يقول؟ يجوز إذا كان الإنسان مثلا مستقيما مثلا في بلد، مثلا في مكة في كذا، وعمله في ضاحية من الضواحي يذهب إليه، فمدة ذهابه إلى هذا العمل ورجوعه مدام مستقرته هنا يجوز أنه يجمع ويجوز أنه يقصر الرباعية، يجوز هذا السفر جاي. يقول: وما رأيكم في من يقول بأن مقر العمل هو مقر الإقامة؟ مقر العمل مقر السكنة، مقر المقر هو مقر السكنة ما هو مقر العمل. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا من سكان الطائف وأقمت في مكة أنا وأهلي لمدة 3 سنوات لمدة ثلاثة أشهر، وكنت قد نويت أن آتي بعمرة عندما توجهت إلى مكة، ولكن لم يتيسر، وبعد إقامتي أسبوعا اتجهت من سكني في مكة إلى الحل وأتيت بعمرة، فما رأيكم في ذلك؟ لا بس جايز، الأفضل إن الإنسان يأتي بالعمرة من بلده، هذه العمرة الصحيحة. أما يخرج إلى أدنى الحل هذه عمرة وجائزة لكن ما لها فضل العمرة التي يؤتى بها من بلد الإنسان المعتمد. يقول: وهل عليه شيء عندما دخل مكة وكان ناويا أن يأتي بعمرة ولم يتيسر له؟ لا، ما دام انه لم يتيسر له معناه انها يعني بطرت نيته، معناه انه يعني سقطت النية عدل عنه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما دام ان الانسان ما دخل في النسك له انه يغير نيته، جاء الإنسان من الطائف، جاء مثلا من المدينة، جاء من كذا، من نية أنه يعتمد، لكن بعد ما وصل قال أخشى ما يتيسر لي، أخشى أني كذا، أخشى أني متعب، أخشى أني كذا، وعدل لو حتى لبس ملابس الإحرام له أنه يفسخها ويلبسها، لكن ما لم ينوي، يعني ملابس الإحرام ليس هو الإحرام، ملابس الإحرام ما هو الإحرام، الإحرام النية في الدخول من النسك، هذا هو الإحرام. يعني لو نويت الدخول في النسك وأنت في ثيابك العادية أحرمت، هذا يعتبر إحرام، يعني التجرد من المخيط للذكر وكذا هذا يعني من شعائر الإحرام ليس هو الإحرام نفسه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل تكون ليلة الجمعة يكون فضلها كفضل نهار يوم الجمعة في قراءة سورة الكهف والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما الصلاة على النبي، نعم، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فليلة الجمعة كيوم الجمعة، وأما قراءة الفاتح قراءة سورة الكهف فهي خاصة بيوم الجمعة، ويوم الجمعة اليوم لا يدخل النهار الشرعي إلا بطلوع الفجر، إذا طلع الفجر دخل النهار. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو أفضل عمل يقوم به الصائم في رمضان؟ هل هي الصدقة؟ الإنسان الأفضل له ينوع الأعمال، ينوع من صلاة لذكر لتلاوة، إذا كان في المسجد الحرام لطواف، إذا ينوع العبادات ينوعها، لأن تنويع العبادات أولا إنه أتى بعبادات منوعة، الأمر الثاني في تجديد، في تجديد وترويح على النفس، إنه كونه ينتقل من عباده ومن طاعة إلى طاعة أخرى، كونه دائما يتلو القرآن يعني يكل أو يذكر أو يصلي، لكن إذا كلا من عمل إلى عمل ينشر، يصل فيه التنشيط لها التغيير هذا، فالأفضل إنه حتى يتناول. فيصل كل عباده له سهم فيها ونصيب هذا الأمر. وكل وقت اللي وقته مثلا ما فيه ذكر أفضل من تلاوة القرآن، لكن لو الإنسان إذا صلى إذا انتهى من صلاة الفرض قرأ القرآن يقال له ما يستحب هذا، يستحب الذكر الخاص بالصلاة. ولو قال نعم تلاوة القرآن أفضل من الذكر، لكن ما هو هذا وقته، ما له مكانه، كل شيء له مكانه، كل واحد شيء لزمان. يقول السائل فضيلة الشيخ لي بيت أريد أن أؤجره ولم أجد له مستأجرا، فأخبرني موظف بإحدى الشركات بأنه يستطيع أن يتوسط لتأجير بيتي للشركة التي يعمل بها بشرط أن أعطيه نسبة من الإيجار، فهل يجوز أن أعطيه ذلك؟ ما في شيء، هذه يعني دلالة وسمسرة، ما في جائزة. إذا كان ما في تغرير بالشركة وفي كذا جائز، أما كان في تغرير وفي كذا أو اللي غيره أحسن منه أو زايدة يعني مثلا الإجرة نسبة كبيرة أو نحو كذلك هذا ما يجوز. أما إذا كان الأمر عادي ما في شيء يجوز. فضيلة الشيخ يقول السائل رأينا كثيرا من الناس في الحرم وفي خارج الحرم يؤدون في ليلة 15 من شعبان وفي يوم 15 مزيدا من الصلوات والقربات، فهل لهذه الليلة وذلك اليوم هل له مزيد في الفضل أم لا؟ أما مزيد في الفضل فنعم، ليلة النصف من شعبان فيها فضل ورد فيها أحاديث، لكن لها عبادات خاصة؟ لا، ليس لها عبادات، لا زيادة صلاة ولا قيام ولا ذكر خاص ولا نحن، ما لها شيء من هذا. أما أنها فضيلة نعم فضيلة، حتى بعضهم جعلها ليلة القدر، بعضهم جعلها هي ليلة القدر، لكن الراجح لا. وأما أنها يعني أن لها زيادة عبادات أو زيادة خصال هذا ما ورد لها شيء. يقول السائل فضيلة الشيخ العبادات مبناها على السماع والتوقيف، على التوقيف، ما الإنسان يحدث عبادة في زمان أو مكان ما شرعه الله ولا شرعه رسول أبدا، هذا ما لأن العبادة ما تكون إلا من الشارع، هذا من الأصول، من الأصول أن المعاملات الأصل فيها الإباحة، فلا يمنع منها إلا ما حرمه الله ورسوله، وأن العبادات الأصل فيها الحظر يعني المنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. هذا أما نستحدث عبادة أو نستحدث ذكر أو نحدث الشيء ما شرع هذا ما يجوز. يقول السائل فضيلة الشيخ يوجد بجوار منزلي قبر قديم منذ حوالي 100 سنة وأريد توسعة منزلي ولا أريد أن آثم، فهل أنبش القبر إلى المقبرة الرئيسية أم أجعل عليه حائطا أو أحجزه في غرفة صغيرة؟ وأنا خائف من هذا الفعل، فما توجيهكم؟ إذا كان أن القبر ليس بمقبرة هذا ما في مانع مثلا أنه ينقل رفاته إلى المقبرة، وإن كان لا إلا مقبرة يستدخل منها جزء هذا ما يجوز. إذا كان واحد الحال لا تسمى قبر الحال. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم بالنسبة لقتل النملة، هل يجوز أم لا، سواء كان ذلك في الحرم أم في غيره؟ قتل إيش؟ النملة. النمل، النمل إذا كان مؤذي ما هذا طبعا قتل شرعا، إذا كان مؤذي موسخ وكذا ما في مانع قتل، وإذا كان ما غير مؤذي ما يجوز. يقول النبي من الأنبياء أنه قرصه نملة فعمد إلى بيت النمل فأحرقه، فالله سبحانه وتعالى عاتبه أنه يعني من أجل نملة وحده يقتل النمال. فإذا كان من هذا النمال أو هالأشياء هذه الحشرات مؤذية أو يعني منها يعني فلا لا بأس من قتله، وإذا كان ما منها أذى ولا منها كذا فلا ينبغي. تقول السائلة فضيلة الشيخ بالنسبة للميقات كيف تؤدي المرأة مناسك العمرة، فهل تكشف الوجه واليدين أم يمكن بأن تضع غطاء خفيفا؟ أما إذا لم يكن عندها جانب فتكشف الوجه واليدين، لأن إحرام المرأة في وجهها وكفيها. وأما إذا كان لا إلا ما فيه، إذا كان فيها جانب تستر كل شيء. عائشة رضي الله عنها تقول إننا نكشف وجوهنا، فإذا مرنا الركاب سدلنا الخمر على وجوهنا. وأما إذا كان ما عنده أحد فإحرام المرأة في وجهها تكشف، يجب عليها كشف. فضيلة الشيخ يقول السائل سافرت يوم الجمعة فصليت الجمعة في المطار حيث أنه أقيمت صلاة الجمعة بجوار المطار، ثم بعد صلاة الجمعة صليت العصر، فما حكم ذلك؟ ما يجوز جمع الظهر جمع العصر مع الجمعة، هذا لا يجوز بإجماع أهل العلم. العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز أن تصلى الظهر العصر بعد صلاة الجمعة للمسافر، لأنه ما جمع بين الظهر والعصر، جمع بين الجمعة والعصر، هذا ما ورد في الشيء، فهلا يجوز. فإذا كان يوم الجمعة وأراد الإنسان يسافر يجب عليه أن يصلي الجمعة ويسافر، وإذا جاء وقت العصر صلاه. وإذا أراد أن يتحيل حيل بأن يصلي الجمعة يصليها ظهرا، يصليها ظهر ناويا أنها ظهر ما يصليها جمعة، فهذا يجوز له الجمع، هذا يجوز له الجمع. والأفضل أنه يصلي جمعة ويصلي العصر في وقتها، هذا هو الأفضل. أما الجمع فلا يجوز، أجمع العلماء على ذلك. يقول فضيلة الشيخ لو لم أصلي العصر في ذلك الوقت فإن وصولي إلى المنطقة الأخرى سيكون وقت صلاة المغرب. يصلي في الطائرة حتى ولو مثلا ولو لم يقم ولو لم يتجه نحو القبلة يجوز الصلاة. المحافظة على الوقت هذا من أهم أعمال الصلاة وأهم شروطه، أهم شروط الصلاة المحافظة على وقتها. يصلي بالطائرة، إن حصل يصلي بالمطار قبل أن تقوم أو بعد الهبوط هذا طيب، وإن لم يحصل صلى على حسب حاله، صلى على حسب حاله، سواء كان اتجه إن كانت الطائرة فاضية صلى في الأمكنة الفاضية الفارغة من الناس، وإن كان لا كل في مكانه يصلي في المكان الذي هو فيه ولو لم يتجه نحو القبلة. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز أن أقطع صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة، وما حكم ذلك؟ حديث لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، هذا يقتضي أن الإنسان إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة أن يقطعها. لكن بعض العلماء قال إذا كان إنها سينهيها خفيفة ولا يفوت شيء من الركعة الأولى، والله جل وعلا يقول ولا تبطلوا أعمالكم، لا يبطل عمل، ينهيها خفيفة ويدخل مع الإمام، هذا أفضل. فضيلة الشيخ يقول السائل أريد بناء منزلي وليس لدي مال، فاضطررت لأخذ بعض القروض من الشركة التي أعمل فيها وذلك ببعض الفوائد، هل هذا يسمى ربا؟ هذا ما يجوز والعياذ بالله، ما يجوز. يصلي يبني مسجد من الأعمال الربوية، الفوائد هذه فوائد البنوك، هذه ما هذه خسائر البنوك، ما هي فوائد البنوك، هل يسمونها فوائد البنوك؟ هذه ربا، هذا ربا صريح، يعطيه نقود بنقود متفاضلات ونسيئة، جامع بين ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة أنه مؤجل، ربا الفضل أن أحد النقدين أكثر من الآخر، هذا ما يجوز، حرام. يبي يبني مسجد، الأفضل أنه لا يبني مسجد، أفضل له من أنه إيش؟ أنه يقترض من البنوك بالربا. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز القصر في الصلاة في أثناء السفر بالباخرة؟ يجوز، بل الأفضل أن الإنسان في السفر لا يصلي إلا ركعتين، وقد أوجب ذلك بعض الظاهرية ومذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل أنهم يوجبون على المسافر ألا يصلي إلا ركعتين، ويخافون على أنه لو صلى أربعا أن صلاته لا تصح، لأنه جاء في الحديث أن الصلاة فرضت ركعتين، الصلاة أول ما فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج فرضت الرباعية ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وأبقي صلاة السفر، فإذا صلاة السفر ركعتين لا تزيد، ولهذا يخشى أن الذي يصلي أكثر من ركعتين أربع يتم الرباعية أربع أن صلاته غير صحيح، لكن عد مذهب جمهور أهل العلم والأئمة الأربعة يرون صحة الصلاة مع كراهية. يقول السائل فضيلة الشيخ، شربت دواء ثم عرفت أن فيه نسبة تقريبا 10% فيه كحول، فما حكم ذلك؟ الدواء أو العطورات إذا كان فيها نسبة كحول، إن كانت هذه النسبة ذابت ولا بقي لها شيء، مثل الملح في الطعام الذي ما يوجد له أذى، فهذه جائزة، وإن كان لا، إلا أن النسبة لا تزال أجزاءها موجودة فهذا حرام ولا يجوز. وهذا التركيب هذا ما يعرفه إلا الصيدليين والأطباء، هم الذي يعرفون هذه النسبة، فيسأل إذا كان النسبة لا تزال أجزاءها موجودة فهذا حرام ونجس، نجس سواء كان عطورات أو سواء كان تدوية. وأما إذا كان لا، إلا نسبة ضاعت ضاعت فهذا جائز. يقول السائل فضيلة الشيخ، كم هي مدة القصر في الصلاة للمسافر؟ بعض العلماء جعلها 4 أيام، 4 أيام، إن الإنسان إذا كان سيقيم أكثر من 4 أيام فإنه عد لا يجمع ولا يقصر، هذا قول، وهو يعني ما يعتمد على دليل، ما في دليل قوي، وإنما الله سبحانه وتعالى ذكر السفر والقصر في السفر والنبي بالقصر في السفر ولا حدده فيه، هذا يرجع فيه إلى العرف، الأمور الشرعية التي ترد ولا يحددها الشارع يرجع فيها إلى العرف، فما عده الناس سفر فهو سفر، تقصر فيه الصلاة وتجمع فيه ويفطر فيه في نهار رمضان ويمسح فيه على الخفين 3 أيام هذا كله. وأما إذا كان لا، إلا حد حددها الشارع نبدأ على حد السفر، الله ذكره والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر السفر ولا حدد، فالإنسان ما دام أنه رايح يعني الغرض، رايح لزياره، رايح العلاج، رايح للتجارة، رايح لكذا، ينتظر عمله ينتهي ويعود، هذا مسافر ولو طالت الأيام، لو صار شهر كذا ما. وأما إذا كان لا، إلا رايح يقيم إقامة طويلة واشترى أو استأجر الشقة واشترى السيارة وفرش محله وكذا واستقام، هذا ما يقال أنه مسافر، هذا يقام وإن لم يكن من أهل تلك البلاد، إلا أنه يعتبر هذا مقيم، هذا ما يترخص، ما يأخذ الرخص السفرية هذه. يقول السائل فضيلة الشيخ هل لصلاة الجمعة عدد معين لإقامة الصلاة أم لا؟ مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد أن الجمعة والعيدين لا تصليان إلا إذا تم العدد 40، إذا تم 40 صليت، وكان دون 40 فإن الصلاة لا تجوز ولا تصح جمعة ولا عيد. ومذهب الإمام مالك 12، إذا بلغوا 12 صليت، وإن كانوا أقل من 12 لا تصلي. ومذهب الإمام أبي حنيفة أنها 3، إذا كان هناك إمام واثنين يستمعون صحت. هذا هو الراجح هذا، لأن ما فيه دليل على 40 ولا فيه دليل على 12، فالراجح أنهم إذا كانوا 3 فأكثر أنها وجبت عليهم الجمعة وصحت منهم، ووجب عليهم العيد وصح منهم، هذا هو الراجح. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز رد السلام في أثناء الخطبة أو في أثناء الصلاة في أثناء صلاة النفل بالإشارة؟ بالإشارة يجوز، وتقدم لنا أنه ما يرد السلام إلا سرا، وبعد السلام وبعد الخطبة يرد السلام. النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد قباء صار الناس يدخلون ويسلمون عليه، فكان يشير إليهم حتى انتهت الصلاة، كان يرد عليهم حتى انتهت الصلاة. يقول السائل فضيلة الشيخ زيارة الوالدين المتوفيين أسبوعيا في المقابر هل هذا من الغلو أم يؤجر عليه الأبناء؟ لا يؤجر عليه. ورد في الأحاديث أنه ما من أحد يمر على قبر أخيه فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. وأهل المقابر يستبشرون بالزائرين، أهل المقابر يستبشرون بالذين يزورونهم ويدعون لهم ويستغفرون لهم، يستبشرون بذلك. وهذا عام في كل وقت، وأفضله بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس من يوم الجمعة، بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس من يوم الجمعة، هذا هو أفضل وقت. هذا هو الذي قال العلماء إن أرواح الأموات تعود إليهم في قبورهم، وأنهم ينتظرون المسلمين وينتظرون الداعين والمستغفرين. ولكن ينبغي أن نعلم أن المراد بزيارة القبور الزيارة الشرعية التي الزائر يستفيد منها والمزور أيضا يستفيد منها. الزائر يتعظ إذا رأى المقابر وأهل المقابر، ويذكر الموت ويذكر كذا، ويحصل الأجر إذا دعا لأهل المقابر عامة، السلام عليكم أهل الديار ومن المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون إلى آخر الدعاء. والمزورين أيضا يسرون إذا جاء يعني قريب وجاء كذا وترحم عليهم ودعا لهم وكذا، هذه هي الزيارة الشرعية. أما الزيارة البدعية التي يزور القبر ويرى أن الدعاء عند القبور أفضل، أو الصدقة أفضل، أو الصلاة أفضل، أو نحو ذلك، هذه زيارة بدعية ولا تجوز، هذه لا تجوز، سواء كان قبر المزور يعني فاضل يعني عالم أو صالح أو كبير أو كذا، هذه ما تجوز أو عالم. وإنما الزيارة الشرعية هي أن الإنسان يتعظ ويدعو لغيره. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم الزعفران بالنسبة للإحرام والصيام، هل فيه شيء؟ الصيام ما فيه شيء، العطورات في الصيام ما فيها شيء، تعطر الإنسان ويتطيب ما فيها أي حاجة. وأما الإحرام لا، لأن الإحرام ما يعني.